المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أشرف على مباريات رماية المدفعية الصاروخية من أداء المدفعيات في التشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي الكوري. شاركت فيها سرايا المدفعية الصاروخية النسائية المختارة من التشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي. تلقى المارشال المحترم في المرفع تقريرا عن شكل جريان مباريات الرماية وأسلوبها وأمر ببدء المباريات ونظر إلى الحركات القتالية للمدفعيات الصاروخية اللواتي يحتل المواقع النارية وقال إنهن محمودات جدا إذ إنه قد كان يصعب عليهن جر المدافع الصاروخية على الشاطئ الرملي الذي تغوص فيه القدم حتى رسغيها ومدحهن قائلا إن الحث الجسدي له فرق بين الرجال والنساء إلا أن إخلاص عسكرياتنا للحزب والثورة والوطن والشعب لا يكون هناك أي فرق بينهن وبين العساكر وأكد أجوبة تربيتهن كالمناضلات الصامدات المتحليات بالروح الثورية الصلبة حتى يؤتينا نصيبا جديرا في حرب توحيد الوطن ما إن صدر أمر شفاهي بإطلاق النار حتى أصابت القذائف الأحداث على التواتر نظر المارشال المحترم مشاهد مباريات الرماية من أداء المدفعيات الصاروخية في انتباه عميق وقال إن الأمراء عليهم أن يدركوا جيدا إرادة تنظيم مباريات الرماية بالصورة المباغتة وعليهم أن يعدوا المدفعيين حتى يطلقوا القذائف السديدة فور تلقي الأوامر بالإطلاق في أي وقت وفي أي مكان فعليهم تحويل التدريبات المدفعية تماما إلى تدريبات نافعة تقترب من ظروف الحرب الفعلية وتكره أن التدريبات البعيدة عن الحرب الفعلية لا فائدة ولو تواصلت 100 بل 1000 يوم وقد يعودون أن تلك التدريبات الشكلية بدماء العساكر أيام القتال وأن إخلاصهم الوطني الملتهب ومحبتهم الحارة للعساكر يتم التعبير عنهما في مطالبهم الشديدة بشأن التدريبات وأكد أن جميع القادة في الجيش الشعبي عليهم أن يضعفوا الهمة المستمرة في إكمال الاستعداد للقتال دون نسيان حقيقة أن المستقبل الخالد لوطننا يضمن بالسلاح المقتدر ثم أعطى التعليمات الثمينة المطروحة في إكمال الاستعداد للقتال وتقوية القوات المدفعية للجيش الشعبي ومنها مسألة مواصلة تركيز القوة على إكمال الاستعداد للقتال المدفعي بعد إدراك الحقيقة المتمثلة في أن الحرب المعاصرة هي حرب مدفعية وأن الاستعداد للقتال المدفعي هو الاستعداد للقتال في الجيش الشعبي ومسألة تشديد حركة المدفعي الهداف بمزيد من الشدة لتربية العساكر كالمدفعيين الهدافين يوجهون الضربات السديدة المستمرة إلى رؤوس العملاء الكوريين الجنوبيين في أي حال من الأحوال بغض النظر عن الظروف الجوي والتائبين والفصول في المباريات فازت السرية المدفعية الصاروخية النسائية التابعة للفيلق التاسع للجيش الشعبي الكوري بالمرتبة الأولى ونقلت إليها المكافآت المعطاة التي أعطها المارشال المحترم كيم جونغ أون بنفسه أمسك المارشال المحترم أيدي العسكريات اللواتي فزنا بالمرتبة الأولى في مباريات الرماية واحدة تلو الأخرى ليلهمهن بحرارة وأخذ صورة تذكارية مع المشاركات في المباريات.